شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أيها الصائمون والصائمات، وأحمد ربي جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأمتنا ترفل في ثوب الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ونحمد الله تعالى على أن يسر لنا إتمام عشر هذا الشهر الكريم. نحن اليوم يعني بهذا اليوم الثالث نتم 10% من شهر رمضان، ولا شك في الحقيقة أن شهر رمضان هو شهر يطوي بساطه سريعا وتتتابع أيامه عاجلا، وبالتالي ينبغي على المرء أن يستثمر كل لحظة من لحظاته. كنت أقرأ قبل كم يوم حول حال السلف رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالعبادة والصلاة في رمضان، فكان مما ذكروا أن خالد بن دريك يقول كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، يعني يقرأ في كل يوم 10 أجزاء. يقول كان لنا إمام يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة. يقول فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. الإمام الثاني صار يختم كل 4 ليالي، فقال الناس أنت صلاتك خفيفة. وقال أيضا بعضهم قال كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح، يعني بمئات الآيات. يقول فكان يختم سورة البقرة في 8 ركعات، يعني يقرأ تقريبا في 8 ركعات 3 أجزاء. يقول وكانوا يصلون 23 ركعة. يقول فإذا قرأ البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. ويقول السائب بن يزيد يقول كنا نطيل الصلاة صلاة التراويح، يقول فكنا ننصرف من صلاة القيام فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. فدل هذا أيها الأفاضل على أنهم كانوا يتعبدون لله تعالى بصلاة طويلة، كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. قانتين قال بعضهم معناها قانتين يعني ثابتين لا تتحركون، فلا يعبث الإنسان بيد ولا أنف ولا لبس ولا كذا قانتين. وقيل معنى قانتين يعني أنكم قوموا لله قياما طويلا، فدل هذه والأفاضل على فضيلة طول الصلاة في صلاة رمضان، وكذلك يدلك على حرصهم. كان الزهري رحمه الله إذا دخل عليه رمضان ترك تدريس العلم وتدريس الحديث واشتغل بتلاوة القرآن، وكان الشافعي رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان يختم القرآن في كل 3 ليال مرة، وكان يجتهد أيضا قتاده وغيرهم. ولما كنت أقرأ هذا أيها الأفاضل كنت أقرأ يعني كيف يختم القرآن كل 3 ليالي، يعني معقول يقرأ 10 أجزاء في اليوم؟ فعملت يعني التجربة بنفسي، فجلست مرة وأخذت المصحف وقرأت جزءا كاملا وحسبت الوقت كم يستغرق بالضبط، وكانت قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة. يعني مثلا أقرأ بهذه الطريقة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكنت أقرأ بهذه الطريقة حذر، ليست قراءة سريعة جدا آكل بها الحروف ويتداخل بعضها مع بعض، وليست قراءة بطيئة، فوجدت أن هذه التلاوة تستغرق بالضبط 21 دقيقة بالضبط، بمعنى أنني خلال ساعة أستطيع أن أقرأ ثلاثة أجزاء، ولو زدتها إلى ساعة وربع وصارت قراءتي أبطأ أو استرحت ما بين جزء وجزء فلا بأس. فيستطيع الإنسان لو مثلا قرأ، لو صلى مثلا الظهر ثم جلس في المسجد مثلا نصف ساعة أو ساعة لربع وقرأ جزءا أو جزءا ونصف، ثم بعد العصر أيضا جلس ساعة فقرأ، ثم لما أفطر المغرب وريح ارتاح قليلا خرج بعد ذلك إلى صلاة العشاء مبكرا وجلس في المسجد قبل أن يؤذن للصلاة وقرأ أيضا مثلا جزءا أو جزئين، ثم بعد نهاية التراويح قرأ أيضا، فإنه بهذه الطريقة أيها الأفاضل يستطيع بإذن الله تعالى أن يقرأ ما لا يقل عن 5 إلى 6 أجزاء وربما زاد ذلك خلال اليوم. وأعرف اليوم من الناس من يختم القرآن فعلا في رمضان 4 مرات و5 مرات من كثرة ما يقرأ من القرآن، فيكون القرآن هو جليسه في كل حال. أسأل الله أن يجعل القرآن شافعا لنا وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويعملون به، آمين. نعم أختي بروين تفضلي. مرحبا بكم حياكم الله. أسمع أسألك سؤال شيخ. تفضلي. سمونه أنا ما أعرف أقرأ، يعني شتما ما دارسه بس أعرف أتهجى، أريد أقرأ قرآن يقولون حرام تتهجينه. كيف تتهجينه؟ أقرأي مثلا قل والله أحد أسمع. أي أعرف لها هالآية بس أريد بالله يعني أقرأ القرآن. قصدك إذا قرأتي من القرآن نفسه؟ لا اقرأي القرآن بقدر استطاعتك وأنت مأجورة، وإن تيسر لك إن تيسر لك يعني لك ثواب وأجر، إن تيسر لك من يعني يعلمك فهذا جيد، إذا ما تيسر ما وجدتي اقرأي بحسب استطاعتك ولك أجر إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. سمون أبويا متوفي قبل يعني 3 سنين ويقولون الناس أصلي له يعني واجب عليك، هي يعني هم من أصلي له يصير؟ كيف تصلين؟ تصلين صلاة عادية له؟ أي صلاة عادية؟ لا يعني. الصلاة لا تهدى ثوابها للميت، الذي يهدى للميت أجر الصدقة، أجر الحج، أجر العمرة، الدعاء، أما الصلاة فلا يهدى ثوابها للميت. فأنت إذا صليتي ادعي له بس. أي أدعي له بس يقول للناس لازم نصلي. لا ما يصلح، ما في أحد من العلماء قال تصلي يصلى عن الميت، لا ما يصلي أحد عن أحد، إنما يعني ما يصلح. لا ما يصلح، لكن أنت ادعي له في صلاتك وإن شاء الله يستفيد من هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحييكم. عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. كيف حالك؟ مرحبا بكم، حياكم الله أختي عائشة، سؤالك الله يحفظك. الله يحييك. أنا زوجي قدم الزكاة ويعطيني جزء من المبلغ أني أعطيه أديه عنه يعني، وأنا والدتي يعني محتاجة وأعطيها بس هو ما يعرف أني أنا أعطيها، وما يسأل أنا أعطي لمين، المهم عندوني أنا أدي عنه هلك الجزء من الزكاة. خلاص لا بأس في ذلك، إذا كانت أمك محتاجة وفقيرة وأعطيتيها فلا يجب أن تخبري زوجك، لكن أعطي أمك بقدر كفايتها، لا تزيدي لها يعني لأنها أمك، لكن أعطيها بقدر كفايتها، والذي يزيد أعطيه لفقراء آخرين. جزاك الله خير. وسؤال ثاني يا شيخ. تفضلي. انا نصلي التراويح ونصليها جالسه، انا حامل ونوقف البطن دوار نصليها جالسه نفس العذر. والله ان شاء الله ما دام انك جلستي للعذر فان شاء الله تعالى نفس الاجر. نعم. طيب استاذ اخي طولت عليك. تفضلي. الله يجزاك خير. أنا عندي قريبة طلبت مني سؤال هذا السؤال، هي حامل وزوجها ما هي راضية عنه وبيناتهم خلافات، وهو يشاهد في الإنترنت مشاهد إباحية وكثير وهي ملتزمة ولا تبغى، وتقول إن بينها معها مشاكل كثيرة، وبعدين هي عندها بنت وتبغى وحامل تقول شهرين وتبغى تزهر. طيب مشكلة زوجها فقط إنما يرابي عن زوج. مشكلة زوجها، هل المشكلة عند زوجها فقط هو أنه ينظر إلى مشاهد إباحية في الإنترنت أم هناك أخطاء أخرى؟ نعم فقط هذه المشكلة. تقول بخيل كمان هي بجانبك الآن تستطيع تسألني؟ هل هي؟ لا ما هي بزيادة باليسر، بس هذه هي مشكلة. خلاص أنا أقول، أنا أقول يا أختي، ما دام أن الرجل يصلي ويعني وحريص عليها وعلى ابنتها، فمسألة أنه ينظر إلى مناظر إباحية في الإنترنت أو أيضا ربما يكون أحيانا يمسك يده عن النفقة، هذه لا تدعو إلى الطلاق، إنما تنصحه وتبين له أنه لا يجوز أن تنظر إلى هذه الأمور في الإنترنت، وأيضا هذه المناظر الإنسان ربما يتحمس للنظر إليها مع وجود الفراغ، فهي أيضا تحاول أن تشغل وقته، تقول اذهب اشتغل دور ابحث عن شغل، اذهب بنا نتمشى، اذهب، تحاول أن تملأ وقته، وأيضا تنصحه فيما يتعلق بالإمساك عن النفقة وتبقى مع زوجها. أنا لا أرى حقيقة يعني أنها تطلق ما دام أن المسألة بهذا السبب فقط. هلا هلا، تفضل يا هلا. ألو مرحبا. مرحبا حياكم الله. السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟ وعليكم السلام، الله يحييك. كل عام وانت بخير. الله يجزيكم خير. بصراحة احنا بالبيت كنا بنحبك. الله يعني يحفظكم. الوالدة دائما بتشوفك على طول على طول. الله يجمع شملكم ويوفقكم يا رب العالمين. تسلم تسلم يا رب. شيخنا بس أسألك سؤال ممكن؟ تفضلي. احنا عندنا الوالد متزوج واحدة مصرية على الوالدة. صار متزوجها من زمان يمكن فوق 12 سنة. ولا يسأل فينا ولا يزورنا ولا شيء. وبس احنا بنتواصل معه يعني بنسأل عليه، والوالده بتقولنا دائما سلموا عليه واسألوا عليه، ويعني ما ابدا ابدا ما بتقصيش قلبنا عليه نهائيا نهائيا نهائيا. بس عندي اخواني اثنين كبار برا في اوروبا ابدا ما بتصلوش فيه نهائيا ولا بيحكوا معه ابدا ابدا ابدا، والوالده دائما بتقول لهم احكوا معه احكوا معه احكوا معه، ولا مش راضين ابدا. شو بحكم، شو بكون حكم الوالده يعني؟ لا اسم اي شيء عليهم. والله الوالده بلا شك انها ماجوره، الله يجزيها خير، وهذا يدل على اخلاق امك وحرصها على الخير ووفائها لزوجها وأيضا حرصها على جمع الشمل وجمع الكلمة، وهي بلا شك أمك مأجورة إن شاء الله تعالى على هذا، وأسأل الله لا يحرمها الأجر وأن يرزقها يا ربي الأجر العظيم وبر أبنائها بهذا السبب. أما بالنسبة لإخوانك فهذا عقوق ولا يجوز يا أختي، حتى لو كان الأب يعبد أصناما وكافر يجب علي على المرء أن يبره. هذا أبو إبراهيم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويصنعها ويدعو الناس إلى عبادتها، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام كان بارا به، فلا بد أن إخوانك هؤلاء يبرون أباك ويحسنون إليه. والله الوالدة دائما حتى بتخلينا برمضان من الله يجزيها خير، دائما دائما بتحنن قلبها. لا والله بلغي بلغي امك دعائي. هي قاعدة جنب الوالدة وبتسلم عليك. الله يجزيها خير، والله الله يجزيها خير، وانا ان شاء الله ادعو لها وكل من يسمعنا الان يدعو لها، لان هذه امرأة طيبة وتحاول تجمع العائلة. شيخنا بدي اياك بس تدعي لاخوي سفيان، عندي اخوي اسمه سفيان عنده مشكلة انه بشرب يعني شوية خمر. اسأل الله اسأل الله اسأل الله برمضان الله يهديه. اسأل الله ان يمن عليه باذن الله تعالى. بارك الله يهديه بس. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. من معنا يا شباب؟ محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا محمد. نبارك لك بحلو الشهر الفضيل. يا الله أن تحفظه يا رب، الله يبارك لنا وياك. الله يسلمك يا شيخ، لو سمحت عندي ثلاث أسئلة بس. سم يا محمد. شيخ بعد الأذان المساك يعني بعد جماع الزوجة ينزل من يعني الله يعني عزك الله حاجة بعد صلاة بعد أذان المساك، هل هي تبطل أو لا؟ ينزل من المرأة ولا من الرجل؟ لا من الرجل. من الرجل لا، هذا لا يبطل، يعني غالبا الذي ينزل هو بقايا، لا يخرج دفقا بلذة كما هو معروف، فلا يبطل، إنما يجب منه الوضوء وغسل يعني موضع خروجه كاملا وما حوله. طيب شيخ أبو عبد الرحمن، أي لو سمحت، في بعض في المنزل أثناء تحصل في نمل مودي يعني في قرصة قوية، أي هل يجوز قتله؟ إذا كان لم يحصل يعني إذا كان نمل خارج البيت مثلا في الحوش وبيته عند الجدار وما له دخل فيكم خلوه يعيش، أما إذا كان إذا كان مؤذي فنعم لا بأس أنه يقتل تخلصا منه. طيب يا شيخ احنا احد اعضاء منتداك وعرضنا كل يوم نعرض مسابقة، الله من ضمن سؤال من ضمن السؤال المطروح الان يا شيخ، جوج وما جوج هل هم موجودين في الدنيا الحاضرة الان ام في علم الغيب يعني في اثناء علم الساعة في علم الساعة، هل هم يظهرون ام في الدنيا اللي احنا عايشين فيها يا شيخ؟ اي بس اخاف اجاوبك وتاخذ الجائزة عني. طيب بجاوبك يا محمد، اعطنا صلاح ليبيا بعدين برجع لمحمد. نعم صلاح تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا بك، أهلا بك أخي صلاح، يا مرحبا. مرحبتين يا شيخ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، أنتم أحبابنا وإخواننا، وأسأل الله أن يجعل رمضان عليكم رمضان أمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم أمين يا شيخ. آمين. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يعافيك ويحفظك يا رب ويجعلنا وإياكم من أحباب الله. وجزاك الله خيرا عنا عن خطبة اللي خطبتها على القبلة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أسأل الله أن يصلح حالنا وحالكم. الخطبة هذه لاقت إصداء في ليبيا كلها يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك بارك الله عنا كل خير. بارك الله فيك، بارك الله فيك صلاح، ونحن ندعو لكم دائما وأسأل الله يفرج عنكم. إن ربي ينصرنا على القذافي. آمين. أسأل الله أن يمن عليكم بالأمن عاجلا غير آجل يا رب العالمين. بارك الله فيك صلاح. طارق تفضل. طارق من وين يا شباب؟ ألو السلام عليكم. تفضل يا طارق، مرحبا وعليكم السلام. كيف الحال يا دكتور؟ الله يحييك يا طارق. الله يحييك. اللهم لك الحمد، بنعمة الله يسلمك. ما على الكاميرا يا شيخنا، أنا عندي سؤال واحد وبغيت إجابته، لأن السؤال. تفضل يا طارق، عطنا السؤال. ها لا فضلك، أنا ريال عمري 25 سنة. أي والحمد لله أنا ريال أصوم وزكي وكذا. نعم. بس كملت عمري 25 سنة ولا يومك يعني ما أصوم. ليش؟ أنا عندي عقدة لمني. شباب احفظوا لي رقم طارق بالله، اكتبوه في ورقة على جنب أنا اتصل به بعد البرنامج. طيب احنا اجبنا بالنسبة للأخت بروين من العراق التي قالت انها عليها مشقة من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يعني له أجر التلاوة وله أجر المشقة التي يقع فيها. مع رغبتي في الحقيقة إلى كل من لا يتقن قراءة القرآن إلى أن يتفق مع أحد يعلمه، حتى لو بأجرة، حتى لو تقولي مثلا لإحدى الأخوات تعالي يوميا لمدة مثلا ساعة أنا أقرأ وأنت تستمعين إلي وتصححين لي وأعطيك كذا من المال كأجرة لك، إلا إذا فعلت هي هذا الأمر احتسابا وطلبا للأجر. أختي عائشة سألت أيضا عن الصلاة جالسا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يصلي جالسا النافلة مثل صلاة التراويح وغيرها فإن له نصف أجر من صلي القائم، إلا إذا جلس لعذر، إذا جلس لمرض أو كذا فإن له الأجر كاملا بإذن الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. يأجوج ومأجوج موجودين اليوم وهم من بني آدم، ولكن يعني يعلم الله تعالى بموضعهم ويعلم الله تعالى من هم. هذا فاصل قصير وأرجع إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة حتى ما يزال علينا إخواننا شباب، إذا في اتصال من بعيد جدا أعطوني أو نجاوب بعض أسئلة الفيسبوك. يقول فضيلة الشيخ: بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه، يعني هذا ذاك الحديث صلى الله عليه وسلم، يقول يا شيخ قول آمين بعد الفاتحة للإمام والمأموم إذا صليت منفرد وقلت في نهاية الفاتحة آمين هل تصح الصلاة؟ نعم، حتى المنفرد إذا صلى وحده يقول آمين، يعني مثلا وانت تصلي النافلة أو تصلي الفريضة لوحدك انتهيت تقول آمين، نفس الحكم. يقول بارك الله فيك تقبل منا ومنكم الشيخ. الآن يقول تصلني يا شيخ رسائل على جوالي، هذه الأخت ليلى منقوش أو كذا، تقول يا شيخ أنه تصلني رسائل على جوالي مكتوب قسما بالله سأرسل كلمة الله أكبر لعشرين شخص وما تنسى أنك حلفت. طبعا هذا الكلام باطل يا جماعة. أنا يعني لي توجيه حول بعض الرسائل التي ترسل، هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول مثلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان له مدري إيش كذا كذا، أرسلها لعشرة أشخاص وسوف تسمع خبرا يسرك، بعدين اكتب تحت مجربة والله. هذا الكلام أول شيء هو تألي على الله سبحانه وتعالى وادعاء لعلم الغيب، فإنك لا تعلم هل سيسمع خبرا يسره أو خبرا يضره، أنت ما تدري عن هذا، فلا يجوز أنك تجزم أنك سيأتيك خبر يسرك، أنت مشعوذ، أنت كاهن، هذا لا يجوز أن تجزم بهذا. الأمر الثاني، لا يجوز أن تجزم أن من قال الذكر الفلاني كان له الفضل الفلاني، فيقال من قال كذا وكذا سمع خبرا يسره أو أصلح الله أولاده. طيب عندك دليل على هذا الكلام؟ قل إنما أنذركم بالوحي، والمادة الإنذار هي الوحي الكتاب والسنة، فلا يجوز الإنسان أن يأتي من عنده يعني بفضائل حتى لو كانت نيته صالحة، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الذي يرسل بهذه الطريقة ويقول مثلا سبحان الله وبحمده أرسلها لعشرة، أقسم بالله أن أرسلها لعشرة، هذا الكلام باطل ولا يجوز لك أن تلزم الناس بهذا، بل هو أكل لأموال الناس بالباطل، لأنك بذلك تأمره أن ينفق من ماله يعني درهمين وثلاثة وأربعة دون حق لك في هذا المال، ولا يلزم أن يعني الإنسان يعني يستجيب لهذا. أنا دائما والله يأتينا رسائل بالطريقة، يمكن في اليوم 20-30 رسالة، أقسمت عليك أن تفعل كذا، أنا والله العظيم أني سأقرأ قل هو الله أحد الآن، ها تراك حلفت اقرأها، هذا الكلام لا يلزم في الحقيقة، والإنسان يكبر عقله. يقول يا شيخ هذا شموخي شموخ إنسان، تقول يا شيخ إذا تكرمت الآن معظم البنات والشباب يذهبون إلى النوم من بعد صلاة الفجر إلى 4 عصرا، نرجو منكم يا شيخ التوجيه في ذلك. أولا لا ينبغي الإنسان أن يصرف شهر رمضان بالنوم، بل شهر رمضان ساعات مباركة وأيام قلائل معدودات، ينبغي أن يستثمرها العبد بالقربة إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، وأن يبتدع غاية الابتعاد عن أن يعني يشغل نفسه أو أن يصرف وقته في النوم، هذا أمر. الأمر الثاني لا يجوز أن يضيع صلاة العصر وصلاة الظهر، فإنه إذا استيقظ الساعة 4 عصرا معناه أنه فاته في المسجد صلاتان، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. والإنسان إذا صام ينبغي أن يشغل وقته بالعبادة وينام مبكرا بالليل. لماذا ينام بعد الفجر؟ ينام الساعة 12 أو نحوها. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي أخي أكبر مني، هذا فتى المدينة، يقول أخ أكبر مني يضرب أهلي، ولما كان صغير صار له حادث وهو الآن يتعالج، ومنذ 22 سنة عمره 22 سنة، وإذا معنت صلاة الشباب دخلها ويأكل العلاج، فما الحل في ذلك؟ إذا كان عقله ليس معه عفوا، وإذا كان يصيبه نوع من الصرع بسبب الحادث الذي أصابه وهو صغير، فأنتوا يعني حاولوا أن تتعاملوا معه كما تتعاملوا مع المريض. أول شيء أن يحرص على أخذ الدواء المهدئ له، والأمر الثاني يعني أن يعامل كما يعامل المريض بالهدوء واللين، ومحاولة يعني أخذه بالرفق حتى ما يهيج أكثر، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه وعلى جميع مرضانا بالشفاء. أخي عبودي يقول أريد أزكي، هل يجوز أن أعطي شخص يستلم راتب لكن عليه قروض تذهب في الشهر كاملة، هل يستحق الزكاة؟ إذا كان الإنسان عليه دين جاز أن يعطى من الزكاة، فالله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالغارمون عليه يجوز أن يصرف لهم من الزكاة، ويعني سواء أخذوا هذه الزكاة لأنهم لما أصابهم الدين افتقروا فأخذوها، أو يأخذون الزكاة لأجل تسديد الدين بها، فيجوز الإنسان أن يعطى من الزكاة إذا كان غارما. أختي دعاء تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ عندي سؤال. أنه أنا الحين حامل وأصلي وأنا جالسة، مبدل أصلي أنا وأسجد يعني تعب، وأنا في الشهر الثامن بديت التاسع يعني. أي. هل لي نص أجر ولا أجر كامل؟ لا إن شاء الله أنت تصلين النوافل طبعا التراويح ولا؟ لا هي مبيت الفروض. حتى الفروض. طيب أنت إذا جيت تصلين يا أختي دعاء صلي وأنت يعني كبري وأنت واقفة، وقرأي الفاتحة وأنت واقفة، تستطيعين تركعين؟ أيوة أستطيع. خلاص أيوة. أركي يعني المشكلة عندك بس في السجود. أيوة السجود. خلاص إذا صلي صلاتك كلها قائمة ثم راكعة ثم ارفعي، فإذا جاء السجود اجلسي واخفضي رأسك انحني قليلا للسجود، سواء جلستي على كرسي أو جلستي على الأرض، لكن أيوة. الأفعال الأخرى يعني اعمليها بشكل تام. أيوة كشكل كامل يعني. بارك الله فيكم. نعم سارة تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانتم بخير الله يحفظكم. لو سمحت أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا كنت صايمة وتغيت، هل أنا فاطرة ولا صايمة؟ لا إذا كنت تغيأتي بفعلك متعمدة. لا مش متعمدة، بس إذا كنت لست متعمدة صومك صحيح، يعني مش متعمدة صومي صحيح. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، فأنت ما استقأت عمدا إنما القيء غلبك ذرعك فصومك صحيح. أوكي. بارك الله. السؤال الثاني، من أكون يعني مريضة يعني معذورة ما أقدر أصلي، يعني معذورة أسبوع كامل. هل أنا ذاك الصفر الزينة يعني هل أنا أصليهم قضاء ولا لا؟ لا لا، الصلاة لا تقضى، إنما الذي يقضى الصوم فقط، أما الصلاة فلا تقضى، لكن لك أجرك كأنما صليت، لأن الذي منعك من الصلاة ليس التكاسل، منعك وجود العذر الشرعي هذا، فأنت إن شاء الله مأجورة. بارك الله فيك. أختي ميرة تفضلي. أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ. مرحبا بكم، حياكم الله. يا شيخ معي كان معي دين قديم من رمضان وما صرته يعني نعم. فات عليه 6 سنوات. نعم. ومضى عليه عدة رمضانات ولم تقضيه. نعم. طيب لماذا لم تقضيه؟ هل هناك عذر؟ لا لا يوجد عذر. طيب أختي أميرة، يعني الأصل أن يكون عندك حرص على مثل هذا، فإن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضين هذه الأيام التي عليك، وأيضا تطعمين عن كل يوم مسكينا. يعني في اليوم لما أصوم أطعم ولا كل؟ لا ليس شرطا. هي كم يوم؟ كم يوم؟ طيب على حسب عدد الأيام، إذا كان عندها مثلا 7 أيام 8 أيام فتصوم بعد رمضان هال7 أيام، ثم إن شاءة تطعم كل يوم مسكينا فحسن، وإذا أرادت بعد نهاية ال7 أيام تطعم 7 مساكين، تعطي مثلا كل مسكين ما يساوي مثلا 1 كيلو من الرز ويعني وقطع الدجاج، أو مثلا عائلة فقيرة تعطيهم مثلا كيس رز فيه مثلا 7 كيلو 8 كيلو بحسب عدد الأيام، ومعه مثلا 4-5 دجاجات بحيث أنهم يطبخون لنفسهم، فلا بأس في ذلك. من معنى يا شباب؟ الخنساء تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا رب. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يحفظك الشيخ. بس أنا عندي تقريبا نفس الفتوى أريد من عندك. أنا بالنسبة لي منفصلة وأطفالي عندي، أنا موجودة في قطر ووالدهم برا قطر. طيب يعني تقريبا الانفصال صار من أكثر من 3 سنوات. الأطفال طول هالفترة هذه هو ما يكلمون أبوهم، مش أنه أنا اللي مانعته لا، بس هو من طلع من قطر يعني انقطع الاتصال بيناتنا، وبعدين خلى شرط أنه لازم أنا أرجعهم للعراق يلا أنه هو مثلا يشوفهم ويكلمهم هالأمور هذه. فالأطفال حاليا يعني حتى تليفونهم ما كانوا رافضين أنه يكلمونه، فهل أنه هذا شيء يعني ذنب علي أنا ولا إيش اللي أنا أسوي؟ أكبرهم كم عمره؟ ولدي عمره 10 سنوات وبنتي 6 سنوات ونص. طبعا بنتي ما تتذكره. لكن ابو 10 سنوات يقول ما اريد اكلم ابي ولا اريد اني اتصل نهائيا ورافض حتى انه يرفع تليفونه عليه. والله العظيم اني اعطيه تليفونه واقول له سلم عليه يقول انا ما اتكلم معه. طيب انت تكلمين والدهم؟ لا والله. طيب هو ما يتصل يسال كيف الاولاد وكذا؟ لا، لانه حاط شرط ان انا ارجعهم للعراق. اي انا معك، هو ذهب الى العراق. اي نعم. اي لكن هو طوال هالسنوات ما اتصل يقول كيف حال الاولاد كيف حالك؟ لا لا، يقول انا ما اتصل وما اصرف عليهم وما اباشر امورهم الى ان ترجعينهم. الله يهديه يا رب. يعني المفروض ان يقوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء يثما ان يضيع من يعول، فلا يجوز الانسان يضيع من يعولهم، يعني من يقوم على شانهم. لكن انت حاولي انك يعني تقربين وجهات النظر قدر استطاعتك، وانت ماجوره على هذا. انا معك ان ربما يكون الخطأ عليه وهذا تفريط منه، وأيضا شرط تعجيزي ربما أن يطالبك بالعودة. طيب أنا كيف أرجع ربما الظروف لا تسمح لي بهذا، فلا يجوز أيضا أن يحرجك مثل هذا الإحراج ويضيق عليك. لكن أنت حاولي يعني أن تقابل الإساءة بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينه وبينك عداوة كأنك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأسأل الله. أختي رابحة تفضلي. الو عليكم السلام يا شيخ. مرحبا حياكم الله. عليكم السلام. يا شيخ انا لما نصلي الشفع والوتر مع الامام في المسجد وحبيت ارجع اقيم اسوي تهجد في الليل، ارجع ازيد ركعه ثانيه ولا كيف؟ لا، اذا صليتي الوتر كاملا مع الامام ثم اردت ان تصلي في الليل فصلي ركعتين ركعتين ركعتين كما شئت دون ان تصلي وترا اخر. اوكي. طيب يا شيخ وكمان كم نصاب في المال؟ كم اذا كديش اطلع عندك؟ الالف فيها 25. الالف فيها 25. كنز كنزة تفضلي يا كنزة. ألو تفضلي أسمع. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صح رمضانك وكل عام وانت بخير. الله يجزيكم خير الله يبارك لنا وياكم. عندي طلب واحد برسني عندك يا شيخ. تفضلي. انك تطلب لي بالذرية الصالحة فقط عقب تكفر ان شاء الله. آمين آمين. أسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع إخواننا وأخواتنا بالذرية الصالحة. أسأل الله الذي تنزه عن الصاحبة والأولاد أن يمن علينا جميعا بذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. آلاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي شيخ. شيخ عندي سؤال. تفضلي شيخ. عندي سجادة بالبيت. أيوة ببوصلة. بوصلة يصير نصلي عليه؟ هي صح البوصلة لتحديد القبلة بس فيصح الصلاة. نعم. عليها. نعم سلم عليك بارك الله فيكم. نعم أحمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بغيت أسألك بخصوص الصلاة في الملاحق اللي في ملاحق مراكز التجارية اللي في مكة. إيه إيه متصلة مع الحرم يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كانت يا أحمد الصفوف متصلة لين العمارة اللي أنت ساكن فيها فيجوز أنك تصلي فيها، يعني تصلي في المصلى الذي في الذي في هذا الفندق. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة ما في زحام والصفوف غير متصلة فلا يلزمك أن تنزل وتصلي مع الناس في الحرم. وإذا كانت متقطعة يعني أهم شيء أن الصفوف ماشية إليكم، يعني في صف وبعدين في مثلا 10 متر ما فيها أحد، بعدين في صفين، بعدين في 5 متر ممر سيارات ولا ممر عربات، بعدين في أهم شيء أن الصفوف متواصلة يعني إلى العمارة فنعم يصح الصلاة. بارك الله فيك. فدوة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا حامل في الأسابيع الأولى. نعم. وأنا مش قادرة أقوم، ما حكمك؟ يعني يتعبك الصيام؟ يتعبني كثير. خلاص. وعندي أقوم بواجباتي المنزلية لوحدي. خلاص إذا كان يتعبك الصيام فأفطري وأقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان. أقضي حتى بعد ولادتك. بارك الله فيكم. أبو بسام تفضل. مرحبا أم بسام. أم بسام من السعودية. تفضل يا أم بسام. بالله يا شيخ أنا في مشكلة بس حاول أستشيرك يعني ممكن؟ تفضلي. أنا متزوجة من 11 سنة. ايه؟ وعايشة مع أهل زوجي. بس الحين معي 4 أطفال وطالبة أنه يطلعن في بيت الحالي، في مشكلة؟ يعني أنت عند أمه وأبيه ولا لا؟ عند أمه. طيب عند أمه، أمه عندها غيره في البيت ساكنين؟ لا ما هو ساكنين في نفس البيت. البيت يكفيكم أنت وأمه والعيال؟ يعني إلى حد ما، يعني في أخوه أخواته. لا ساكنين معكم ولا يأتون زياراتها؟ إيه إيه ساكنين معنا في نفس البيت. طيب هل أمه تحتاج حاجة شديدة تحتاج الولد عندها ولدها؟ لا لا لا. طيب في أخو ثاني له أصغر منه. إيه؟ هو عنده قدرة أنه يطلع إلى بيت ثاني؟ إيه الحمد لله عنده قدرة وأنا موظفة. طيب أنت لما عرضتي عليه يطلعك وافق؟ لا رافض هو. ليش؟ ما برر لي السبب. يعني أقصد برا بأمه وحرصا على وجوده معها؟ أعتقد كذا. إيه ما دام كذا أنا أقول والله يا أم بسام يعني عسى الله يبارك لك في ذريتك، أصبري أنا معك. إن كون المرأة ساكنة في بيت لوحدها مع عيالها تلبس اللبس اللي يعجبها وتعزم اللي يعجبها وتطبخ الأكل اللي يعجبها بلا شك إن هذا فيه نوع من الحرية وتحس أنها في مملكتها، لكن برضو الوالدين لهم حق والأم. بس في الوقت الأخير هذا صار فيه مشاكل بيني وبين أهله يعني. يعني ما تقدرين أنت تحاولين تحلينها تتلطفين قدر المستطاع؟ والله عجزت يعني ممكن 10 سنوات 11 سنة فترة طويلة صارت عليه. والله أنا ما ودي أقول لك يعني اضغطي عليه طلعك من البيت، برضو الأم والله لها يعني. أنا أتخيل نفسي لو عندي ولدي ومسكنه عندي وزوجته بعدين زوجته قالت له طلعنا من عند أبوك، طيب وأنا مربيك يا ولدي كل هالسنين وزوجك وفي الأخير كده ترفضنا وتروح مع زوجتك. برضو أنت تخيلي هذا في المستقبل لما ابنك يطلع من عندك عشان زوجته وانت باقية كده عجوز كبيرة في البيت، تخيلي لو أنك مكانها صراحة. بس انا حاسه يا شيخ ان هي يعني نفسها يعني تاخذ راحتها هي وبناتها في البيت اكثر من اكون انا واولادي وازعاج. يعني هي راغبه في خروجكم؟ اي ما عندها مشكله هي. اذا هي راغبه في خروجكم خلاص. اي ما عندها مشكله. اذا كانت راغبه في خروجكم او ما عندها مشكله وتقول الله يوفقكم انا البيت ما شاء الله عندي من يملأه وانتم خذوا لكم بيت قريب نشوفكم كل يوم وكذا فما عليك بس انك يعني تقولي لزوجك حتى لو تتكفلين انت بالاجره في البدايه او تتعاونين معه على شراء بيت او كذا. اما اذا هي رافضه الام وتقول لا والله انا ابغى ولدي عندي وانا على اخر حياتي واريد اشوف عياله دائما وكذا فانت لا تضغطين اصبري لك يعني حتى يسر الله تعالى الامر. إيناس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. الله يحفظكم تفضلي. والله من خلال قناة دبي وأسألك بالله العظيم وبعرشه الكريم وبوجهه الكريم أنك تساعدني في إيصال صوتي للمسؤولين بأن أدي فريضة الحج هذا العام. أتفضل. يعني هذا طلبي وأمنيتي في الحياة. بإذن الله. أنا أقول أختي إيناس لو تقدمي إلى السفارة عندكم في الأردن طلب من الآن ولعل الله ييسر أمرك إن شاء الله. حاولنا والله حاولت يا شيخ أنا يعني بديها مكرمة من شيوخ دولة الإمارات. أنت قدمي ما أدري والله عن شيوخ الإمارات عاد لكن أنا أتكلم فيما يخص السفارة هناك. أنت قدمي عندهم ولعل الله ييسر الأمر إن شاء الله لعل يعني يكون بيني وبينهم اتصال بإذن الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير نسأل الله يرزقنا الحج كلنا بصراحة ولو فتحنا المجال كان ربما تنقلب المسألة إلى طلبات حج. ويعني عموما الإنسان إذا راغب في الحج أيضا بالمناسبة وكانت نيته صالحة هو بلا شك مأجور. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فما بالك بما هو يعني أقل منها. هذا فاصل قصير وأرجع إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب خلوني أخذ بس سؤالين ثلاثة. يقول يا شيخ أنا مبتعث في استراليا وسحبت مرة من الصراف $20 استرالي لكنه أخرج لي $50 بالخطأ وراجعت البنك لاستدراك الخطأ وارجع الباقي لكن يبينوا لي أنه لم يكن هناك خطأ في حسابي. ما الذي أفعل بهذا المبلغ؟ إذا كان حسابك لم ينقص إلا $20 فهذه والبنك يقول لك لا ما عندنا أي لخبطة فربما أنها كانت في الصراف من الذي قبلك التصقت أو كذا. أحيانا يحصل هذا. فالذي أراه أن تتصدق بها للمسجد المصلى المسجد اللي عندكم تصدق بها إما لتفطير الصائمين وإما لغير ذلك. يقول زهير يقول يا شيخ هل يجوز إذا أنا أحل إحرامي بعد العمرة بالتقصير بنفسي أو لازم واحد يقصر لي؟ نعم يمكن للمحرم أن يقصر لنفسه ثم يحل إحرامه ما عليه بأس. يقول سامي الهبري يقول يا شيخ هل يعتبر النوم عن الصلاة من المفطرات؟ لا ليس من المفطرات لكنه آثم بذلك لا يجوز أن ينام عن الصلاة. كذلك النظر إلى المحرمات وكذا هذه كلها أشياء يعني هي تقدح في الصوم وتنقص أجر الصائم لكنها لا تفسد عليه صومه. يقول يا شيخ أنا أشرف من الأردن ما هي الطريقة الصحيحة للهداية للصلاة ولإنسان يخجل من هذا؟ ما في إنسان أخوي أشرف يعني ما في إنسان يخجل من أنه يصلي بالعكس الصلاة هي شرف والإنسان ينبغي أن يصلي حتى لو تصلي مع نفسك في البداية يعني وحدك ثم بعد ذلك تصليها في المسجد. وإذا كان الإنسان مصاب بنوع من الرهاب الاجتماعي لا يستطيع أن يصلي في المسجد وينظر إلى الناس ففي مثل هذا الحال يمكن له أن يعني يذهب مع إقامة الصلاة ويصلي يعني في طرف الصف ويخرج بسرعة حتى تتعود نفسه على ذلك. وإلا الصلاة أمرها عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى مسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ويقول كما في مسند الإمام أحمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا بد يا أشرف أنك تحرص على صلاتك. الصلاة هي عمود الدين إذا سقط العمود ماذا بقي من دينك؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء وجميع العبادات فرضت في الأرض. احنا نتكلم عن عبادة يعني هي من أشرف العبادات ليست القضية عادية. يقول أخي محمد إياد يقول يا شيخ أنا ألعب بالرياضة كمال أجسام فإذا ذهبت إلى صلاة التراويح يصبح من الصعوبة الذهاب إلى النادي هل يمكنني الصلاة في المسجد ويفضل بعد الصلاة والذهاب او الصلاه او الذهاب للصلاه ابرك ابد الذهاب للصلاه ابرك لك من ال... واذا انتهيت ان شاء الله من الصلاه فاذهب للنادي او حاول ان تصلي في مسجد قريب من النادي او مسجد يصلي مبكرا ثم بعد ذلك تذهب للنادي واسال الله يزيدك قوه بصلاتك باذن الله. يقول يا شيخ اتمنى ان تدعو لي ولزوجتي وارزقني ربي ذريه صالحه. خواجي يقول يا شيخ هل يجوز شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاه الفجر؟ لم ينتهي بعد من الأذان. الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأصل أن الإنسان منذ أن يسمع الأذان أن يتوقف عن الشرب، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في سننه من قال إذا أذن المؤذن بيد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه أو نهمته منه. فالإنسان لو أنه شرب أثناء الأذان شيء في يدها وشيء قريب وكان يأكل فاحتاج أن يشرب فلا بأس. أما الذين يتساهلون بذلك فيؤذن ويمضي في الأذان وهم ربما يأكلون ويشربون فهذا في الحقيقة نوع من التساهل فيما يتعلق بالصوم. لا أستطيع أن أقول أن صومهم باطل، وذلك لأن بعض المؤذنين يعني ربما يؤذن قبل دخول الوقت الحقيقي بدقيقة أو نحوها، فهو أحيانا لم يدخل الوقت الحقيقي، فلا أستطيع أن أجزم أن صومه باطل. لكن ينبغي أن يحرص المرء على أن يعني أن يعظم أمر صومه وأن يكون عنده توقف عن الطعام والشراب بمجرد سماعه للأذان. يقول أنا زكريا من الجزائر أشكركم كثيرا أطلب منكم تدعوا لي أن أجد وظيفة. أسأل الله يمن عليك يا أخي زكريا ويمن على جميع إخواننا وأخواتنا. يقول الشيخ ما هي الأعمال التي تجعلنا هذا الكسندر يقول الشيخ ما هي الأعمال التي تجعلنا نتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم؟ الصوم هو أفضل هذه الأعمال في هذا الشهر الكريم. قراءة القرآن أيضا، فإن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، قراءة القرآن فيه بلا شك أن لها يعني فضل كبير أيضا. يقول يا شيخ هذا أخوي مصطفى يقول يا شيخ جاوبني أنا أعاني من ألم في الضرس هل يجوز أن أخلعه وأنا صائم؟ وهل مادة الإبرة المخدرة تفطر؟ لا لا تفطر الإبرة المخدرة لا تفطر الصائم ويجوز أن يخلعه وهو صائم. أم يوسف تفضلي. يا شيخ أنا عندي مشاكل بيني وبين زوجي. ايه وصار في قطيعه انا لا اوصل اهله ولا هو يوصل اهلي مع انه احنا اقارب يعني لغايه ما جاء اول يوم رمضان وقررت اني انا اروح لاهله واخذ الاولاد وانسى اللي فات كله. فلما كلمت عشان اروح راح هو قال لي لا ما تطلعي، جادلنا في الكلام فقال لي لو طلعتي انت طالق من غير رجعه. فطبعا انا ما طلعت لكن رحت عند اهلي فطرت وما رحت عند أهلهم، أهله في مكة. فأنا ماني عارفة إيش الحكم دحين في كلمته، هل يعني الحكم يصير علشان إني ما رحت عند أهله ولا خرجتي من البيت حتخلي الحكم يقع يعني؟ طيب أنت تعرفين ما هو قصده؟ هو قصده أن يمنعك من الذهاب إلى أهله لرؤية الأولاد ولا قصده يمنعك من الطلوع من البيت أبدا؟ هو كان ما يبغاني أطلع، كان الجدال كله إنه ما يبغاني أطلع عند أهله. لكن أنت خرجتي إلى أهلك وتعلمين أنه لا يمانع من ذلك. أيوة هو كان قبله بيقول لي بدك تروحي عند أهلك روحي لكن ما تطلعي عند أهلك. خلاص ما دام أنه منعك من الذهاب إلى أهله وأذن لك بسوى ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. هو اليوم الجزائر ما شاء الله لهم القدح المعلى. ها يا هدى مرحبا بكم. وعليكم السلام. عندي مشكل يعني سؤال حبيت نطرحه. اتفضلي. انا معقود قيراني بدون دخلة يعني فاتحة في نفس المحنة في الجزائر، معقود قيراني مازال ما رحت للبيت زوجي. اعيدي السؤال بس ببطء، لا تسرعي بالكلام هدى. انعقد قيراني بس مازال ما درناش عرس، مازال ما رحت للبيت زوجي. ايوه صار في مشكل بيناتنا وشكيت فيه في امر. قلت له احلف، قلت له قل لي انك مطلقة اذا انا فعلت هذا الشيء. فهو قال لي هذا الشيء انا امنت، قلت معناه هو لم يفعل هذا الشيء. بعدها بعشرة ايام اكتشفت انه فعل هذا الشيء. قلت له كيف قلت لي انك مطلقة مع انك تعلم انك تكذب؟ قال انا نيتي كانت الاصلاح وليس الطلاق. وقال لي انا ما كنت اعرف إن كلمة طلاق مرة واحدة تعتبر طلاق. قال لي أنا بعرف إن الطلاق في ثلاث مرات. فقال ما كيف قصدي الطلاق؟ إحنا الحكم وقع طلاق. طيب أنا ودي يا هدى تجعلين هي تتصل بنا، ما رأيك؟ نعم أحاول. خلاص اجعلي يتصل اليوم إذا في وقت، الحين بقي معنا يمكن 10 دقائق، أو يتصل غدا بإذن الله. نعم، وفي حكم في حال كان في وقف طلق في هذه الحالة فتحة يعد عقد القران ولا في رجوع بس؟ لا، أنتم هل قراءة الفاتحة عندكم أن يحضر وليك ويحضر هو ولي والإمام ويسلموا على المهر وكل شيء؟ نعم، يعني يعني ويقول زوجتك بنتي. نعم نعم نعم، خلاص أركان الزواج يعني هناك زواج خلاص فقط. إذن هذا عقد شرعي ما دام قال زوجتك. عقد شرعي أقول. نعم هناك زواج، بس ليس زواج مدني مع الإمام والأهل. خلاص هذا عقد شرعي و المرأة غير المدخول بها. لكن أنت عفوا هل انقطعت؟ طيب إذا خلني أفصل، ريهام من وين؟ طيب الشارقة تنتظر لها بس. السلام عليكم ريهام، عطيني بس دقيقة بكمل الجواب عن الأخت هدى، ما دام الشارقة أنت من بناتنا يعني. أوكي حاضر. بالنسبة لأختي هدى التي من الجزائر، ذكرت بأن زوجها هي عقدت العقد عليه أو هو عقد العقد عليها، وبالتالي قال لها أنت مطلقة إن فعلت كذا. أيها الإخوة والأخوات، المرأة غير المدخول بها تبين من زوجها بطلقة واحدة، يعني واحد جاء وعقد على واحدة ثم قال لها بعد أسبوع أنت طالق خلاص، إذا أراد يرجعها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد في هذا الحال. أما إذا كان قد دخل بها فله 3 طلقات. طيب، بعض غير المدخول بهن تكون غير مدخول بها حقيقة أمام الناس، لكن في الحقيقة لها حكم المدخول بها. كيف؟ مثل لما يأتي إنسان ويعقد على فتاة، لكن إذا جاء عندهم يزورهم يجلس معها لوحدهم في المجلس، وربما قبلها وربما لمسها، أحيانا يأخذها يطلع بها المطعم، ويحصل بينهم أحيانا يعني من لا يحصل بينهم الوطأ الجماع، لكن يحصل بينهم ما يحصل بين الزوجين من لمس وتقبيل ونحو ذلك، فهذا دخول في الحقيقة. وبالتالي يعني كما قال العلماء، إذا أسدل الستار عليهما فخلاص هذا وجبت العدة وجب المهر. فإذا كان أختي هدى وقع بينك وبين زوجك ما ذكرت من الخلوة ومن يعني مقدمات مقدمات ما يقع بين الزوجين من تقبيل وما شابه ذلك، فهذا دخول وتعتبر طلقة واحدة ويبقى له طلقتان. أما إن كان عقد عليك لكنه لم يخلو بك، لم تجلس وحدكما أو لم يقع منكما ملامسة وما شابه ذلك، ففي هذا الحال تعتبر طلقة بائنة، لكن ويلزمها أن يجدد العقد ومهر، حتى لو مهر درهم واحد يعني، لكن أهم شيء مهر جديد. وأنا في رأيي أختي هدى أن يتصل هو بنفسه حتى نسأله عن يعني عن نيته، وهل قصدك أن تقسم أم نحو ذلك، يعني قد يكون نيته اليمين وليس نيته الطلاق. ريهام تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا ودي توفق برمضان بأسبوع. أي. وكان هو مبطون، اللي هو كان عنده فيروس الكبد وكان تعبان، كان مريض. الله يغفر له ويرحمه. يا رب يا شيخ، هو صحيح من الشهداء الحديث الصحيح ده ولا؟ نعم الحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المبطون شهيد، قالوا المبطون الذي يموت بمرض في بطنه بالطاعون أو بمرض سرطان أو بالاستسقاء انتفاخ البطن، وأسأل الله أن يغفر له وأن يلحقه بإذن الله تعالى في ركاب الشهداء. من عيسى؟ عيسى تفضل يا عيسى. عيسى طيب، بتدخلون علي أحد ولا؟ طيب إذا فيه متصلين من بعيد عطوني إياهم يا شباب، لأن يعني لهم حق علينا. طيب، هذه 246 سؤال اجتمعت، عسى الله ييسر الإجابة على ما تيسر منها. ونشكر حقيقة الإخوة اللي من خلال الفيسبوك اللي يعني يرسلون إلينا. يقول هل يجوز للأم، هذا ملبية، يقول هل يجوز للأم المرضعة الإفطار أم لا، مع العلم أن الطفل يعتمد بشكل كامل على حليبها والوقت بين الإفطار والسحور قصير جدا 6 ساعات؟ طبعا يجوز للأم وهي صائمة أنها تفطر، أنها تسقي، أنها ترضع الولد، لأن هذا يقول بس 6 ساعات ما بين الفطور والسحور. طيب قد يكون يفهم أنها لا يصح أن ترضعه وهي صائمة، بل حتى المرأة الصائمة يجوز أن تطعم أن ترضع ولدها، لكن إذا كان يعني يجف لبن ثديها مع مع طول وقت الصيام والطفل يحتاج إلى يعني إلى طعام وربما بكى، ففي مثل هذا الحال لا بأس لها أن تفطر وبعد رمضان بإذن الله تعالى تقضي، وإن أطعمت عن كل يوم مسكينا فهو أولى مع القضاء لأنها أفطرت لأجل نفسها وأجل ولدها. هذه أختي هدى تقول أو ليس هدى هادو يقول يا شيخ أريد التخلص من حب البنات، ويقول بنت أحبها أريد التخلص من ذلك لم أستطع أن ربي يا شيخ يصرف قلبي عن ذلك. يا أخي يعني يا ابني ترى ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل هذا فطرة، والله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وجعله في الجنة له فيها ما تشتهيه نفسه وتلذ له عينه ويخطر على قلبه، ومع ذلك ما استقر المقام لآدم واكتملت المتعة إلا لما خلق الله لا تعالى له حواء، فلا أنثى تعيش وتستغني عن ذكر ولا ذكر يستغني عن أنثى، هذا أمر معروف ومقرر عندنا. لكن هناك ضوابط للتعامل بين الرجل والمرأة. أنت عليك يا ابني بغض البصر إن كان عندك علاقات محرمة بالفتيات فحاول أن تغير وسائل الاتصال بك، يعني غير جوالك، غير رقم جوالك، غير إيميلك، اقطع بإذن الله تعالى. هذه متيسر لك يا ابني أنك تتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الفتى الذي قال اذن لي بالزنا، قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك. فأنت يا ابني كما أنك لا ترضى هذا لأمك ولا أختك ولا لعمتك فكذلك لا ترضاه لي يعني بنات الناس. هود او عهود اهود نعم تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب. كلامك بخير. بارك الله فيكم. الله يسلمك. يا شيخ يجوز انه اخذ حبوب لتاخير الدوره علشان اكمل الشهر رمضان؟ يجوز يا هود، لكن يعني الاولى الا تفعلي ذلك، لان المراه لو بقيت على يعني ما خلقها الله تعالى عليه و جرى منها ما يجري من المرأة على وقتها فهو أولى حتى لا تعبثي بنفسك، لكن لو أخذتيها لأجل الصيام أو أخذتيها لأجل الحج فهو جائز. طيب يا شيخة عندي سؤال ثاني معليش. تفضلي. في واحدة من البنات قابلتها بالمسجد رمضان اللي فات بصلاة التراويح وتفاجأت أنها تعطيني فلوس على أنها زكاة، وأنا بصراحة ماني محتفظة أبدا ومعروفة أنا من بينهم يعني في المجتمع نفسه. ففزعتني بالطريقة وزعلت حركة هذا، قلت صراحة يعني ما توقعتها منك ورجعتها يعني رجعتها وتكلمت عليها وقلت لها أعطيها اللي يستحق. أنا أقول أختي هود يعني يمكنني أخطأت في هذا، فأنت لو قلت لها الله يجزيك خير وخذتها وقلت إن شاء الله أنا بتصدق بها على محتاج لعله أولى لك، وعسى الله أن يوفقنا وياك. أم عادل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أم عادل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك لنا وياكم ويسعدك يا رب. بدي أنا مغربية مقيمة بإيطاليا. نعم. جوزي مريض بمرض السكر. نعم. بيعمل الإبرة، بيعملها بالليل 10 ليلا. الطبيب الإيطالي قال لهم ما تصومش رمضان لأنه هو بيعمل إبرة وبالنهار بياكل كتير. في سؤال ثاني يا شيخ. طيب أم عادل ننتهي من السؤال. بإبرة الأنسولين لا تفطر، لو أخذ الإبرة في النهار جاز له ذلك، لكن إذا كان يحتاج لما يأخذ الإبرة يأكل فهو يأخذ الإبرة، إذا احتاج الأكل يأكل ويعتبر ذاك اليوم أفطر فيه لأنه مريض. لكن اليوم الذي يأخذ الإبرة ولا يشعر بحاجة إلى أكل أو لا يأمره الطبيب بوجوب الأكل بعدها فيتم صومه فيه، واليوم الذي يفطره يقضيه بعد رمضان إذا استطاع، وإذا لم يستطع يطعم عنه مسكينا، إذا ما استطاع ما وجد مساكين مسلمين في إيطاليا فيرسلها إلى المغرب. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. شباب معنا دقيقتين ثلاث نجاوب فيسبوك ولا خلصنا؟ طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنبنا وتستر علينا عيبنا وتتقبل حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، ولك الحمد بكل مصيبة كشفتها، ولك الحمد بكل كربة رفعتها، ولك الحمد يا ربي بكل حسنة تقبلتها وكل سيئة غفرتها، لك الحمد بكل مال رزقته، ولك الحمد بكل ولد أصلحته، ولك الحمد بكل مرض شفيته، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا يملأ أرجاء السماوات والأرض، يملأ الأراضين والسماوات وما بينهما يا رب العالمين. تقبل منا صيامنا وقيامنا وأثبنا يا ربي على قراءتنا، ووفقنا يا ربي لطاعتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،